بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع هذه الدورة المباركة، دورة بصائر على موقع الطريق إلى الله. وهذا اللقاء معقود للحديث عن أحكام النظر. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، فقال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج، بدأ الله عز وجل بذكره، ولما كان تحريمه هو تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح منه. يعني إيه؟ يعني الأصل أن المحرمات في أشياء محرمة لذاتها وأشياء محرمة لغيرها، فالأمر بغض البصر وتحريم النظر من الرجال للنساء والعكس في هذا الباب متعلق، هذا الباب بأن الأصل فيه المنع، وهو يباح للمصلحة الراجحة لأنه هو محرم لذاته، لأن النظر وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، التساهل في النظرة وسيلة إلى الوقوع في الحرام، وهو من أراد أن يحفظ فرجه عليه أن يغض بصره كما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان تحريمه لغيره لأنه وسيلة لحفظ الفرج، جاز للمصلحة الراجحة، بدليل أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المخطوبة. طب هو لسه أجنبي عنها، الخطوبة دي عبارة عن إيه؟ يعني الخطوبة لا يعني الخاطب ليس له أي حقوق معينة على المرأة لأنه إنسان أجنبي عنها بالكلية، لكن هو لسه رايح يخطب في الأساس، فالرايح يخطب ده مطالب أنه ينظر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر وقال للصحابي: انظر هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، عشان إنسان يكون عارف الزوجة اللي هو اختارها، ويكون هذا انظر إليها فإنه أحرم أن يؤدم بينكما. إذن أباحت الشريعة النظر في مثل هذه الحالة، بس خلي بالك نظر الخاطب إلى مخطوبته هو نظر تعرف، ولا يحل أن يكون نظر لذة، لا يحل أن يكون نظر لذة، أنه يبقى حرام عليه في مثل هذه الحالة، لأنه الذاهب ينظر ليعرف المخطوبة دي تصلح زوجة لا أو لا، أو مواصفاتها هو تميل إليها نفسه أو لا، والعكس بالعكس بالنسبة للمرأة تنظر إليه بذلك. لكن لو كان النظر بلذة من الرجل أو من المرأة حرام، لا يصح حتى في مثل حال الخطوبة. نعم هو ما قالوش المخطوبة انظر نظر شهوة، إنما نظر تعرف ليتعرف على الصفات التي يعني يظن أنها يعني تتناسب معه، فعندئذ يكون النظر مباحا. الشاهد من الكلام ده أن النظر للخاطب إلى مخطوبته والعكس جاز، لأن النظر محرم لغيره لحفظ الفرج. فلما كان هو عاوز ينظر لمصلحة راجحة، وهي مصلحة أن يكون إدامة العشرة في الزواج وأن يعرف من يتزوج بها، فأباحته الشريعة. نظر الإنسان مثلا الطبيب إذا كان بيعالج، فإذا به ينظر إلى المرأة في موضع الذي يطببه بضوابط إن شاء الله تذكر، فعندئذ جاز له ذلك. فإذا الأصل غض البصر، وإن الإنسان يراعي هذه المسألة، ولكن نعرف إن الأمر بغض البصر هذا من أجل أن يحفظ الإنسان فرجه، وأن يعني يجعل القلب طاهرا، لأن النظرات المحرمة تجعل القلب يتأثر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن القلب أن الإنسان إذا عصى الله فإنه ينكت في القلب نكتة سوداء، فنظرة بعد نظرة بعد نظرة نكتة سوداء فنكتة سوداء فنكتة سوداء، حتى يصير القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى والعياذ بالله، وقد يؤدي إلى الوقوع بعد ذلك في الكبائر والعياذ بالله. إذا نعرف أن غض البصر مأمور به، وأنه لحفظ الفرق، وأن تحريمه هو تحريم وسائل، لذلك يباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد. ربنا قال بعد ما أمر بغض البصر قال ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأتقى لدينهم، فعلى الناس أن يراعوا هذه المسألة وأن يعرفوا هذا الأمر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مسألة، عشان نراعي مسألة النظر، قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد منها، مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر أول شيء. قال النبي يبقى الإنسان بيجلس في الطريق يعلم من نفسه الأصل. النبي اختار إيه الأول؟ الإنسان ما يجلس في الطريق علشان ما يتعرضش لمفاسد ومحرمات. طب بيحتاج أن يجلس يقف مع أصدقائه مع أصحابه، يحتاج إلى وجود التواجد في الطريق؟ أيوة، يبقى لازم يحقق ضوابط مجتمعة. إنسان يعلم من نفسه أنه لما بيقف في الشارع أو في الطريق أو بيقعد على أي مكان في الطريق أو يقف في شرفة البلكونة بتاعته أو الشباك، أنه لا يستطيع أن يغض بصره. أيوة، إذن في هذه الحالة يحرم عليه هذا الوقوف. المشكلة مش أن الوقوف حرام، هو حرام في حقه هو، لأنه هو الذي لا يستطيع غض البصر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا إياكم، تحذير، إياكم والجلوس في الطرقات. فلما قالوا ما لنا بد منها يا رسول الله، مجالسنا نتحدث فيها، قال إذن إن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه، عشان تجلس أعد الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر، هذا أمره ثاني مبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وغض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهكذا على الإنسان أن يراعي مسألة غض البصر. غض البصر له فوائد عظيمة بالنسبة للإنسان، يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه بفضل الله عز وجل.